الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وقال رحمه الله في باب العرايا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة. الحديث لازال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم على أحاديث أحكام الثمار، فأورد حديث جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. والمخابرة هي أيضا مفاعلة، وهي تكون من 2، وصفتها المؤلف رحمه الله تعالى قال: فسر المحاقلة ولم يفسر المخابرة. المخابرة هي أن يأتي 2 ثم يقول المزارع للآخر الذي يريد أن يعمل في هذه المزرعة: نعم، اعمل بهذه المزرعة ولك ربع الثمر من هذه الجهة، أو ولك نصف الثمر من هذه الجهة، فيحدد الثمر الذي هو يستحقه هذا العامل. هذا هو المخابرة. والمخابرة وقع فيها خلاف طويل جدا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم بين العلماء من بعدهم، وذلك وسبب الخلاف هو في تصوير المسألة، اتفقوا على جواز التأجير. الإنسان يأتي إلى المزرعة ويستأجرها 1 أو 2 سنين، واختلفوا في أكثر من ذلك. ولكن الذي اختلف فيه أهل العلم هو المخابرة، هل هي بمعنى المزارعة؟ هل المخابرة بمعنى المزارعة؟ أو المخابرة هي ما ذكرته لكم، وهو أنه كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، كان يأتي الأجير أو العامل ويأتي إلى صاحب المزرعة أو البستان فيقول له: اعمل بهذه المزرعة والثمر بيني وبينك على 2/2 أو على الثلث والباقي، ويحدد له الجزء الذي هو يستحقه. هذا تفسير. التفسير الثاني لا، هو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن المخابرة هو مطلق المزارعة، أن يأتي العامل فيقول: أريد أن أعمل في مزرعتك، نعم، والثمر بيني وبينك 2/2. هذا هاتين الصورتان كما ترون متناقض، يعني ليس بينهما اتفاق، وإنما هو في تحديد ما هي المخابرة، في تحديد ما هي المخابرة. لا شك في أن المخابرة إذا كانت بتحديد الثمر أنها محرمة إجماعا، إذا كانت بتحديد الثمر فهي محرمة إجماعا، بأن يقول صاحب الأرض للعامل: اعمل بهذه الأرض ولك هذه الجهة، ثمر هذه الجهة. هذا لا شك أنه محرم باتفاقهم. لماذا؟ لوجود الغرر، ولوجود أيضا المخاطرة، فهو إما أن يغنم وإما أن يغرم، ليس بينهما هو جهالة، لكن هذا هو أصبح الآن هناك ميسر ظاهر. العلماء منهم من فسر المخابرة بهذا فقط، ومنهم من فسر المخابرة بمطلق العمل، متى ما أتيت إلى المزرعة وقلت أريد أن أعمل ولي كذا، ولو لم تحدد لي الربع، لي الثلث، لي النصف، فهو حرام. إذن عندنا المخابرة فيها توجيهان. توجيه قيل بأن المخابرة هي مطلق العمل، يأتي الشخص إلى هذه المزرعة ويقول أريد أن أعمل فيها والثمر بيني وبينك نصفين، هذا تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. ومنهم من فسر المخابرة المعهودة، المخابرة المعهودة التي كانت على زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن العامل يعمل وله جزء محدد من الثمر في الجهة الشمالية، في الجهة الجنوبية، في الجهة الغربية، في الجهة الشرقية. هذه الصورة على مجمع على تحريمها، هذه الصورة مجمع على وجود الغرر ووجود الميسر. أما الصورة الأولى فهي ما اختلف فيها للعلم، ولهذا عندنا في باب الفقه عندنا باب المساقات وباب المزارعة. المساقات هو أن يسقي الزرع، يعني الزرع موجود وهو يسقيه، والمزارعة لا، هو استصلاح الأرض وزراعتها، واضح؟ هل هي مخابرة هذه أو لا؟ نأتي إلى خلاف العلماء. الحنابلة أجازوا المساقات وأجازوا المزارعة، أجازوا المساقات وأجازوا المزارعة. الحنفية منعوا المساقات والمزارعة لأنها المخابرة، قالوا إن المخابرة هي المساقات وهي المزارعة ممنوعة، فليس هناك شيء، وإنما هناك أجرة، ليس هناك إلا أجرة. أما أن تعمل على ما يخرج من الثمر فهذا جهالة، واضح؟ شفتوا الآن؟ إذن المخابرة إن فسرناها بأنها تحديد أجر معين من الثمر بجهة معينة فهذا حرام باتفاقهم، وإن قلنا لا، هو أن يعمل الإنسان على قسط مشاع، على قسط مشاع مما يخرج من المزرعة، نعم، فهذا هو محل الخلاف. الحنابلة أجازوا المزارعة والمساقات ولا إشكال عندهم، والحنفية منعوا المساقات ومنعوا المزارعة. المالكية والشافعية منعوا المزارعة وأجازوا المساقات. المالكية والشافعية منعوا المزارعة وأجازوا المساقات. إذن ما هو قول الجمهور في المساقات؟ الجواز. ما هو قول الجمهور في المزارعة؟ ها؟ المنع. شفتوا كيف؟ إذن نقول انتبهوا لهذا التفصيل، الحنفية منعوا المساقات والمزارعة، الحنابلة أجازوا المساقات والمزارعة، الشافعية والمالكية أجازوا المساقات ومنعوا المزارعة. من منع المزارعة أو منع المساقات يستدل بحديث المخابرة ويستدل بحديث آخر أيضا، لكن هو يفسر المخابرة دائما في المنع، نعم، بالمساقات والمزارعة. لكن الحديث صريح في جواز المساقات وفي جواز المزارعة. ما هو الحديث؟ ما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أو لا؟ أليس كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح في أن هناك جزء مشاع من الأرض يستحقه الطرفان، أليس كذلك؟ هذا له الشطر وهذا له الشطر. وأيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكر على رافع ابن خديج، والحديث كله في الصحيحين، ترى الأحاديث هذه حيث المساقات والأحاديث المزارعة هي من الأحاديث المشكلة في مسائل المعاملات، هي من الأحاديث المشكلة، يعني هي من مضايق المسائل في في في من حيث الخلاف لا من حيث الترجيح. من حيث الخلاف هو خلاف طويل، ولهذا الطحاوي رحمه الله تعالى في كتاب مشكل الآثار أطال في هذه المسألة وذكر الأحاديث والاحتجاج واستشكل على الحنفية رحمة الله عليهم، وهو حنفي. لكن الخلاف لم يكن جديدا، وإنما كان الخلاف في زمن الصحابة. ابن عمر كان ينكر على رافع بن خديج هذه المسألة، فالعلماء ابن رافع بن خديج كان يمنع من هذا، وكان يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لأحدكم بستان فلا يؤجره وإنما ليطعمه صاحبه، ما في شيء اسمه أجره كذا، ما تبيه أطعم منه، لكن لا يكون هناك أجرة لأنها مجهولة. هذه حديث رافع بن خديج. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينكر على رافع، ويستدل بأي حديث؟ قصة خيبر. لما جاءت حديث رافع وحديث ابن عمر، العلماء قالوا إما أن يكون النسخ، هناك من قال بالنسخ، فعلا حديث رافع بن خديج كان صحيحا وحافظا هو، وهذا كان في أول الإسلام، لأن الناس كانوا في ضيق وعنت وجوع وشدة. نعم، وكما في حديث الركوب كان، وحديث حديث الشاة التي عند فيها لبن. نعم، سمع حديث المنيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمنح الجار جارة. نعم، قالوا هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وخيبر كما تعلمون كانت في غزوة خيبر السنة السادسة أو أول السابعة. هذا توجيه. التوجيه الثاني، لا، أن رافع بن خديج وهم، رافع بن خديج وهم في فهمه للأحاديث التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي كانت في تحديد في تحديد الثمر. إذن نقول المخابرة لها توجيهان، انتبهوا لهذا اختصار، المخابرة لها توجيهان. إما أن نقول بأن المخابرة هي أن يحدد الطرفان حصته من الثمر، يحددها لا على سبيل الشيوع وإنما على سبيل التحديد، فيقول لي الجهة اليمنى وأنت لك الجهة اليسرى، أو الجهة الأمامية ولي الجهة الخلفية، هذا اتفقوا على تحريمه. أو أن تحمل المخابرة على معنى آخر، وهو أن يكون بين الطرفين عقد، نعم، على أن الثمرة بينهما إما على سبيل النصف أو للربع أو الثلث، على سبيل إيش؟ على سبيل الشيوع، على سبيل الشيوع، يعني قد يأخذ من هذا الطرف ومن هذا الطرف ومن هذا الطرف ومن هذا الطرف على سبيل الشيوع. نعم، ماذا قال الأحناف في هذه المسائل؟ لا يجوز. وماذا قال الحنابلة؟ يجوز. وماذا أجاز الشافعية والمالكية؟ أجازوا المساقات ومنعوا المزارعة. والصواب ولا شك هو جواز المساقات وجواز المسارعة. المزارعة مش كان المسارعة هذه، المزارعة إذا كانت إيش على سبيل الشيوع، إذا كانت على سبيل الشيوع الظهر إنها واضحة. إذن المخابرة، ولهذا هو قال في الحاشية، قال ابن الأثير المخابرة على نصيب معين وهي الأرض اللينة، وقيل إن أصلها من خيبر، مخابرة من خيبر يعني. نعم، قال لأن صلى الله عليه وسلم أقر خيبر في يد أهلها على النصف من ثمارها وزرعهم، هذا الأول. ثم قال صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، قال والمحاقلة. والمحاقلة مرت معنا، هو المؤلف فسرها فقال الحنطة في سنبولها بحنطة. ما هي المحاقلة؟ مرت معنا بالأمس، هو أن يبيع الحنطة اليابسة بحنطة رطبة، وقلنا هذا ماذا يسمى؟ يسمى المزابلة، وقد انعقد الإجماع على تحريمه. لماذا؟ ذريعة إلى إيش؟ إلى الربا عدم التساوي، ذريعة إلى الربا وعدم التساوي. ثم قال وعن المزابنة، هذه مرت معنا، قال وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذه أيضا مرت معنا، وقلنا هذا انعقد الإجماع عليه أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا في حالين، حال الأولى بشرط القطع، حال الثانية أن يكون مع الأصل. نعم، مع الأصل، وهناك حالة ثالثة عند الحنابلة. قال وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم. إيش معنى هذا؟ لأجل أن نخرج من المزابنة والمحاقلة ماذا نفعل؟ ليس لنا إلا أن نشتريها بجنس آخر ليس بجنسها، بجنس آخر لا يشترك معها في العلة الربوية، لا يشترك معها في العلة الربوية. سيأتينا إن شاء الله العلل وتفسيرها في الربا بالربا إن شاء الله. ها؟ فإذا كنا نريد أن نشتري تمر، يجوز أن نشتريها ببر ولا لا؟ يجوز، يجوز أن نشتريها ببر بشرط إيش؟ بشرط التقابض. أريد أن أشتري برحي بسكري مزابنة، جاهز؟ لا لا لا لا يجوز اشتراكها بإيش؟ في النوع، في النوع وجنس واحد ونوع واحد. نعم. طيب أريد أن أشتريها بمال، أجوز. لماذا؟ لاختلافها في لاختلافها في العلة، لاختلافها في العلة. إذن إذا اختلف الجنس فلا إشكال بشرط التقابض، وإذا اختلفت العلة فلا يشترط شيء. إذا اشترك في الجنس يشترط يحرم، إذا اشترك في النوع يحرم، أليس كذلك؟ تمر بتمر، عيش بعيش، ما يجوز. لكن إذا اختلف في الجنس يجب التقابض، وهما من الأموال الربوية. إذا اختلف في العلة الربوية لا يشترط، لا يشترط. سيأتي هذا التفصيل إن شاء الله في باب الربا بإذن الله تعالى. طيب هو قال وألا تباع إلا بالدينار والدرهم، هل هذا قيد؟ لا، ليس قيدا. يجوز أنك تشتريها بدابة، تقول هذا بعير بهذه النخلة بهذا الثمر، لا إشكال. لكن لماذا قال الدينار والدرهم؟ لأنه هو القيم الأشياء، وهو أقرب الأشياء إلى الذكر. فليس المقصود بالدينار والدرهم التحديد، لكن المقصود هو أن يختلف في العلة، أن يختلف في العلة. ثم قال إلا العرايا، إلا العرايا، وسيبين المؤلف رحمه الله بابا في باب العرايا. فالعرايا يجوز مع أن النهي موجود وهو المزابنة، سيأتينا إن شاء الله التفصيل في باب العرايا بإذن الله تعالى. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وقبل أن ننهي، يعني طالب العلم حقيقة، أنا دائما أضرب بمثال المزارعة في باب أن الإنسان يبحث في هذه المسألة من أجل أن يتسع فهمه وعقله لخلاف العلماء. يعني لازم تصل إلى نقطة معينة، وهي أن الفقه كبير جدا وعريض، وأن المسائل لا تحسم، المسائل لا تحسم بالقطع، وإنما يبقى المسألة راجح ومرجوح، لأنك ستقف أمام أحاديث صريحة لا تستطيع أن تتكلم في أسانيدها، ولا تستطيع أن تقول هذا قول ضعيف وهذا قول قوي، تستطيع أن تقول هذا قول الجماهير وهذا قول، وإنما المسألة هي فعلا دقيقة. ولهذا لا يخلو كتاب في الأصول في المطولات أصول الفقه إلا ولا بد أن يستدل في باب المزارعة، لا بد، في عند تعارض الأدلة لا بد، لأنها فعلا مسألة يعني عجيبة. عندك أن المسألة ظاهرة، صلى الله عليه وسلم عاملها الخيبر، كيف يرد هؤلاء؟ فإذا رجعت يرد هؤلاء وجدت أن الرد له وجه وله حق دون النظر، لكن هذا لا يمنع أن المسألة ظاهرة في الترجيح حقيقة، لكنها تبقى أن المسألة محتملة، أن المسألة محتملة. قال عن أبي مسعود الأنصاري وهو البدري قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذه أيضا مما نهي عنه والمؤلف في باب ما نهي عنه من المبيعات. قال نهى عن ثمن الكلب، كلب معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام أمر بقتل الكلاب، ثم استثنى، ثم نسخ الأمر وقال إلا الكلب الأسود البهيم، إلا الكلب الأسود البهيم. وسبب الأمر بقتل الكلاب لأمور، الأمر الأول هو ضررها، وأنها قد تكون يعني مسعورة، ويعني أنها قد تضر المسلمين وتضر الناس وتأكل البهائم وتعتدي على الممتلكات، لأنها هي ليست هي كالفوارس والكواسر، التي يتحاشى منها الناس فلا تقترب منهم، ولا هي أيضا من التي لا تضر كالقطط ونحوها، وإنما هي في مرحلة بين بين، فالناس يتساهلون فيها نعم وقد تضرهم. وقرأتم قبل أيام الكلب الذي أكل الطفل في بريدة، نعم اعتدى على طفل فقتله. ولهذا يعني حكم قتل الكلاب الأصل فيه أنه مباح، هذا هو الأصل أنه مباح. فإذا كان في وقت تضرر الناس منه فقتله مشروع ومطلوب أن يقتل هذا الكلاب، إلا إذا كانت مملوكة، إلا إذا كانت مملوكة فلا يجوز الاعتداء عليها. أما إذا كانت مطلقة هكذا نعم فنقول إن كانت لم يحدث منها شيء ولا، فالأصل فيها أنه مباح لأنها فيها ضرر. وعندنا قاعدة عند الحنابلة أن كل مؤذن يباح قتله، وأن كل مؤذن يسن قتله. عندنا لفظتان في المذهب، لفظتان في المذهب، كل مؤذن يباح قتله وكل مؤذن يسن قتله. بن مفلح رجح الضابط الثاني، كل مؤذن يسن قتله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لما قال بأن خمس يقتلن في الحل والحرم، منها العقرب، منها الثعبان، نعم هذه كلها، الفأرة، نعم كل ما كان مؤذي. أخذ العلماء هذه القاعدة لكنهم اختلفوا في صياغتها، وهي كل مؤذن يسن قتله أو كل مؤذن يباح قتله. وعلى كل، فالكلاب لا شك أنها مؤذية وأنها تتسلط على الصغار، تتسلط على البهائم، تتسلط على، فالذي يظهر لي أن الكلاب التي في داخل الأحياء فقتلها هو السنة، بأن يضع الإنسان مثلا نعم سما أو يضع شيئا أو يحملها ويرميها خارج البلد، لأن فيه صيانة للضروريات الخمس، صيانة للأنفس، صيانة للأموال، صيانة للعقول. كثيرا ما تخرج الكلب عليك في الليل وأنت ذاهب إلى المسجد أو إلى السوق أو إلى حاجتك نعم، فتؤذيك وتخاف منها وتنزعج منها نعم. فإذا كانت، ولهذا أنا أستغرب حقيقة في قصة الغلام الذي قتل في القصيم، يعني لماذا كانوا ينتظرون هذه النهاية؟ يعني لماذا كانوا يرونها؟ ولما تحدث يعني الإعلام وضع مقابلات مع الأهالي وقالنا لنا مدة ونحن نخاطب البلديات، وليش تخاطب البلديات؟ لماذا تخاطب البلديات؟ لكن الإنسان دائم يحاول أن يحمل غيره المسؤولية. هل عندك منع؟ هل جاءك منع من الدولة ولا من ولي الأمر لا تقتل كلبا؟ إيش الكلام هذا؟ وبالعكس والله لو أن هذا الكلب أكل حمامة لك لما انتظرت إذنا ولا، لكن هكذا الناس دائما لا يحبون أن يحملوا أنفسهم الخطأ. أنتم حي وأنتم ترون الكلاب ونقول لنا سنة متأذين وعندما تقرأ كلامهم تشعر أن المسألة يعني قد وصلت إلى حد لا يطاق، إذن لماذا ينتظر الناس هذه المأساة؟ تنتظر البلدية وترفع للبلدية وترجع مدري إيش والمحافظة، هذا كله ما أمرت به أصلاً. نعم، فإذا كانت في الأحياء أنا دائما الذي استفتي في هذه القضية، حتى القطط، بعض الناس يقول أنا عندي قطط في الأحياء في نعم وتؤذيني هذه القطط وتأكل، فاقتلها، كل مؤذن يقتل وهذا حق لك، هذا معتدي وليس لعرق ظالم حق من المسلمين من الأوادم، فكيف في البهائم؟ فإذا نقول الإسلام عندما أمر بقتل الكلاب لهذه الحكم، فإذا وجد الإذى نعم فلا شك أنه مشروع ومطلوب قتله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع ثمن الكلب، اختلف العلماء في بيع الكلاب، والحديث صريح، ولهذا أخذ به جمهور الفقهاء على أن بيع الكلاب محرمة مطلقا بلا تفصيل، فكل كلب محرم البيع، لحديث أبي مسعود البدري. وجاء أيضا كما سيأتي في حديث رافع بن خديجة أيضا في الصحيحين أن سلم نهى عن ثمن الكلب وقال شر الكسب شر الكسب ثمن الكلب شر الكسب ثمن الكلب. وقيل بأنه جائز مطلقا يجوز شراء الكلاب وبيعها وهو المعمول به في بلاد الغرب هذا الشيء فهم يبيعون الكلاب وأنا ما أدري والله عن البلاد الإسلامية الآن هو يباع بس الآن يباع موجود ها يا الله المستعان. فقيل يباح مطلقا وهذا رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رواية مشهورة ليست أيضا ضعيفة. وقالوا بأن هذه الأحاديث في النهي تحتمل أمرين. الأمر الأول أنها منسوخة ما نسخها قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نعم أمر بقتل الكلاب ثم نسخ الأمر. هذا النسخ شامل لكل شيء للقتل وللبيع. والقول الثالث وهو مذهب مالك رحمة الله عليه وهو الرواية الثانية عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع المأذون فيه فقط. وما هو المأذون فيه؟ كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية. كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية يعني ما كان لي للحفظ وما كان لي للرزق تسترزق منه. فقالوا يجوز. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه استثنى كلب الصيد فقال في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أرسلناها عن بيع الكلب. في رواية النساء قال إلا كلب صيد. وهذه اللفظة أنكرها النساء وهو من رواها وهي ظاهرة في الشذوذ هي ضعيفة من حيث الرواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ قاعدة كل حديث فيه رخصة في شراء الكلب الصيد أو الماشي أو الحرث فهو حديث معلول ضعفه النسائي وغيره هو حديث ضعيف ظاهر الشذوذ وعليه فلم يبقى إلا عموم النهي لا مخصص له. فإن قال قائل كيف يباع أكله ويباح اقتناؤه كيف يحرم بيعه ويباح اقتناؤه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد واستثنى كلب الحرث واستثنى كلب الماشي كيف يحرم بيعه ويباح اقتناؤه؟ هل لهذا نظير؟ هل لهذا نظير أن الشارع يحرم بيع شيء ويبيح اقتناؤه؟ ما يحضرني ها يحرم البيع يحرم بيع لكن يباح الانتفاع منه. هل له نظائر؟ ها النجاسات يباح اقتناؤها ووضعها لا يمنع لا يجب التخلص منها. هل يجب عليك انك تتخلص منها؟ عندك أنت الآن ثوب مليء بالقاذورات والنجاسات أليس لك أذى؟ هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع النجس؟ لا يجوز بيع النجس. لكن هل يحرم اقتناؤه؟ هل يحرم اقتناؤه؟ هل يحرم أن يصير عندك؟ لا يحرم اقتناؤه. لا يحرم اقتناؤه. ها؟ الحشرات التي يحرم بيعها التي لا فائدة منها ولا نفع منها احنا قلنا في شروط البيع ها أن يكون مباح النفع يعني له نفع ما لا ينتفع منه لا يجوز. طيب مثل بعض الأشياء التي لا نفع فيها لكن هل يجوز أن تقتنيها وأن تضعها عندك أو لا؟ إذن ليس كل محرم البيع يحرم الاقتناء. بس يأتينا إن شاء الله في حديث جابر في الصحيحين أنه ليس كل ما يحرم بيعه لا يباح الانتفاع منه. سنقول أيضا بأنه يجوز الانتفاع منه ولو كان محرم البيع كما سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر في الادهان والاستصباح في استصباح بالنجاسات ونحو ذلك. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمن الكلب الصحيح أن النهي على العموم وأنه لا يجوز لا يجوز بيعه مطلقا. طيب ما الذي يباح من الكلاب؟ كلب الصيد والماشية والحرث. فإن قال قائل كيف أحصل عليه؟ واحد معلمه وجالس لي سنوات وهو يدربه كيف أحصل عليه؟ ها؟ تشتري تعليمه هو تعلم وقضى الحين. ها؟ الاسم على البائع. لا لا هل في بعيد عن الاسم؟ نقول ليس له إلا التنازل. ليس له إلا التنازل. فنأتي إلى صاحب الكلب الذي علمه عنده 3 4 5 وواحد ما يستخدمه ولا ينتفع منه ولا يريد أن ينتفع منه بعد ذلك. نقول له ها إذا جاءك شخص ويريد ها فلا يجوز لك بيعه. أعطه إياه أو لا يجوز لك بيعه. ما يجوز لك أن تبيعه حتى ولو كنت تنتفع منه. لا يجوز لك أن تبيعه. إما أن تعطيه إياه أو لا يكون بينكما عقد بيع. فإن قال ليس لي إلا أن تشتريه وأنا وهو هذا محتاج له يريد أن يحمي مزرعته من أشياء التي أتلفت مزرعته يجوز له ولا ما يجوز له؟ يجوز له، ولكن الإثم على من؟ على البائع. إذا لم يوجد طريقة لحماية المزرعة إلا الكلاب. إذا لم يوجد طريقة إلا حماية المزرعة إلا الكلاب فالإثم عليه. هل يقاس على هذه الثلاثة الأشياء؟ نحن قلنا كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث. هل يقاس عليها شيء؟ مثل ماذا؟ مثل حفظ البيوت، نعم، حراسة البيوت. هل يقاس عليها أو لا؟ المذهب عندنا أنه لا يقاس عليه، لا يجوز القياس عليه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الرخص لا قياس فيها. هذا قاعدة المذهب، الرخص لا قياس فيها. والقول الثاني أنه يجوز وأن القياس جلي من باب الأولى. هذا ليس من باب القياس وإنه من باب الدلالة. دلالة الأولى هذا أولى. إذا كان الشارع قد أجاز اقتناء الكلب لحماية ماشية نعجة ونعجتين وثلاث، فلأن يجوز لحماية بني الإنسان أو لا يمكن يفرق الشارع بين متماثلين. هذا إذا كان متماثلين وهما ليس بمتماثلين، هذا من باب الأولى. والقرطبي رحمه الله تعالى لما جاء هذه المسألة وين؟ في سورة الكهف. قال في هذه الآية دليل، وهو رابعهم كلبهم، نعم، قال في هذه الآية دليل، وهو طبعا هذا مذهب مالك، دليل على صحة مذهبنا، نعم، بجواز اقتناء الكلب لحراسة البيوت والإنسان. قال هذا من باب أولى. والله جل وعلا ذكر الكلب ويعني أكرمه بذكره في كتابه. طيب كيف يجيب الحنابلة على هذا؟ بأن هذا شرع من قبلنا، بأن هذا شرع من قبلنا، وأن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أتى ما يناقضه. ونقول لم يأتي ما يناقضه حقيقة، بل جاء ما يدعمه. الشريعة أيضا ليست فقط للإنسان بل للحيوانات. فإذا كانت أجازت الحيوانات ولهذا يعني لا شك أن هذا من القياس الجلي، هذا من القياس الجلي، أو هو من دلالة الأولى، أو هو من دلالة الأولى، يعني هو أقوى من القياسات. لا نجعل هذا من باب القياس، وإنما هو من باب الدلالات. هذا دلالة الأولى، دلالة الأولى. قال ومهر البغي كذلك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. ولا شك إذا كان الزنا محرم، البغي طبعا هي الزانية، إذا كان الزنا محرم فالأجرة التي تأخذها على زناها أشد إثما، وهذا محرم بالإجماع. الزنا محرم وأخذ الثمن محرم إجماعا. قال وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن هو الذي يأخذه على كهانته، على كهانته. وقد انعقد الإجماع أيضا على تحريم الكهانة وتحريم الأجرة عليها، وهذا مما ابتلي به المسلمون، هذه الكهانة مما ابتلي بها المسلمون. لكن في عصرنا، أو فأقول في بلدنا، بحمد الله يعني ذهبت هذه المظاهر الجاهلية والكهانة والتنجيم، لكنها خرجت بثوب جديد، خرجت بثوب جديد وللأسف. أصبح الآن الكهانة، ترى الآن الكهانة موجودة في بلادنا هذه بطرق كثيرة، بطرق كثيرة، لكنها بمسميات عصرية جديدة. نعم الآن، ولا نستغربها، يقول لك شخص والله أنا هذا ولدي معيون فيه عين، نعم، فيقول اذهب إلى فلان تراه يستخدم الجن، الصالحين الراكعين الساجدين تراهم صالحين، ليسوا يصلون جماعة مع المسلمين في المساجد. هل تسمعون هذا ولا ما تسمعون أنت؟ ها تسمعونه ما تسمعونه؟ أو أنا أجيب شيء ما هو صحيح؟ كثير من من من القراء ويقول يعني يقولون له حتى في الإعلام، أنا رأيت مقابلات يقول يا فلان والله يقول لك يعني بهناس صالحين يساعدونك كذا، ويضحك يقول والله الحمد لله وهذا شيء. هذه كهانة يا أخوان، هذا هي الكهانة، هذه هي الكهانة. دعنا من قول استخدام الجن والتعبير والنسبة لابن تيمية، وترى كل هذا كلام غلط. لا تسخر، لم تسخر الجن إلا لسليمان عليه الصلاة والسلام فقط. من أنت حتى تسخر لك الجن إلا أنك قد دخلت في المحظور؟ الجن لا يسخرون لأحد، وأنت فاتح عيادك بعد كل عصر إلى الليل وذا الموظفين عندك جالسين، من الذي جعلهم عندك؟ كيف استطعت أن تحصرهم من صلاة العصر إلا ولا في الـ في الـ في الإعلام، ساعة الإعلام يعني كل ساعة في تفسير الرؤى وفي كذا وفي كذا، وهذا مرابط معه كل ساعة. من يسخر له الجن يا أخوان؟ ما سخرت الجن للصحابة في غزواتهم، في غزواتهم ما دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في حديث أنهم كانوا يدافعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة قضايا وفي عدة يعني أماكن ومضايق، ما جاءت الجن وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يعني أحيانا لا يحضر الصلاة مع الجماعة، وأحيانا لا يكون قد استقام إلى 3 سنوات، والجن محاصرين مع كل مكان، ويقول اللي عين كفلان واللي عين كفلان، ويترى آلي. من أنت حتى يترى آلك؟ فيا إخوان لا نسمي الأمور بغير مسمياتها، انتبهوا لهذا. هذه هي العقيدة. مهما كان الشخص من الصلاح والتقى، نعم، لا نقول بأن هذا فعل صحيح، ولا نقول أن هذا كلام صحيح. بعض الناس ترى يتأول، أو بعض الناس يتخيل، نعم، ويكون عنده أصلا أمراض نفسية، هو أصلا مريض نفسي. نعم، فحذروا في العموم، العموم حذروا منه دائما، نبهوا الناس على أن ما في أحد يستطيع أن يسخر الجن له. نعم الجن قد تعرض، تكون في مسبعة ولا في مهلكة، نعم، فيأتيك الجن مثلا ويقول والله ويساعدونك وكذا، هذا لا إشكال فيه، هذا ما أحد يمنعه، هذا من الكرامات التي تحدث للإنسان. أما أن يسخر الجن لك، أن يسخروا لك ويرابطوا عندك، فهذه هي الكهانة، ليس لها معنى آخر. وما جلس صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جلس ولا صحابته رضي الله تعالى عنهم ورضوا، ولا التابعين ولا من بعدهم، ثم إذا أتى زماننا ما شاء الله الجن سخروا لنا بطريقة، ولكن كما قلت هي سميت بغير مسميات وقبلت. وللأسف وللأسف تعلمون ما الذي جعلها تسري؟ أنا طولت حقيقة، لكن ما هذه المواضيع ما يعني استثيرني كثيرا. تعلمون لماذا؟ لأن هناك من أهل العلم، نعم خذوا، من أهل العلم من ترخص فيها وأصبح يعني يعذر لهؤلاء، وأصبح يقول قد يكون وقد يمكن وقد وقد وقد، وأصبحت المسألة نعم تسهل، ولا مناص من هذا إلا بالمجابهة وبالتعليم وبالمقابلة لهذا الأمر الخطير. هذا ليس بالأمر السهل حقيقة، ليس بالأمر السهل. ولهذا الآن أصبحت القراءة والرقية أصبحت عيادات، يعني ما يسمونها تعلم البيت، قلت تعال عندي بالعيادة. ليش؟ أسألكم ليش؟ أنتم مراكم فيها تلطيف، عيادة كأنه مستشفى صار، والحمد لله ما في لا كهانة ولا كذا عيادة ما شاء الله الأمر صارت يعني إيش هذا؟ واحد اتصل على شخص من الذين يقرؤون وكذا قال أنا عقب العصر أصيب العيادة اتصل عليه. طيب العيادة وش فيها بالاتصال؟ فالآن جاءوا يقول اتصل عليه بعد العصر أنا أصيب العيادة. العيادة طبعا غرفة اللي يدخل فيها الناس يا إخوانكم طلبة علم عليكم مسؤولية كبيرة، هذه مسؤوليتكم، هذه أمانة، هذه أمانة العلم أن نقف أمام هذا السيل العرم بقوة، ولكن نقف بحكمة وعلم، ما نقف بتشهير، أنا لا أرضى بالتشهير، وإنما أن يكون هناك علم. وما باله أقوام، ما باله، فقهوا الناس فقط، قولوا يا جماعة ترى هذه المسألة كذا، الطريقة هذه ترى غلط، قصدك فلان أنا لا أقصد أحدا، ما باله أقوام، ما باله أقوام، وهذا الأمر ما يدخل العقل ولا هو عليه الشريعة، ما باله أقوام، فقهوا الناس، وزودوا الناس بأن قضية الشخص الذي قد فتح بابه ويرقي الناس وكذا، أنت رقيتك أحسن منه، رقيتك أحسن منه وأفضل منه، رقية أبيك ورقية أمك أفضل من رقيته، نعم، ولكن التوحيد ضعيف عند كثير من الناس، إذا أصاب ولده شيء نسي كل أبواب التوكل التي حفظها، ونسي كل أبواب اليقين التي تعلمها، ونسي كل باب القضاء والقدر الذي كل هذا يضيع. والله أنا رأيت علماء لا أقول طلبة علم، علماء وقعوا فيما يعني يناقض كمال تدريسهم في باب التوحيد. ليش؟ هنا تختبر النفوس. فعموما أيضا حلوان الكاهن محرم، وكما نقول لا ننتظر أحد يسمي روحه كاهن ونقول خلاص ترى يحرم عليك، وإذا سمى روحها أو نفسها قارئ ولا كذا نقول لا هذه رقية شرعية والنبي صلى الله عليه وسلم أجازها كما في حديث سعيد المعلى، هذا غير صحيح، وإنما الأمور بمعانيها لا بمسمياتها. ثم قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، هكذا رواها أيضا الصحيحين، ورواية مسلم شر الكسب، هنا ثمن الكلب خبيث، في رواية مسلم شر الكسب، شر الكسب. وقوله ثمن الكلب خبيث هذا مر معنا، والخبيث أي أنه غير طيب عكس الطيب، وهو كذلك لأن المحرم ليس بطيب، وأن الله جل وعلا لا يقبل من الصدقة إلا ما كان طيبا كما في حديث ابن عمر. لكن هل يلزم من الخبيث الحرمة؟ لا يلزم من الخبيث الحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين سمى البصل ها والكراث سماهما شجرتان خبيثتان، والثوم سماه شجرتان خبيثتان، هل هو محرمة؟ جماهير العلماء على أنها جائزة، وحكي الإجماع عليه جائزة لا إشكال فيها. فإذا تسمية الخبيث لا يلزم منه أن يكون محرما، تسمية الخبيث. ولماذا أقدم هذه المقدمة؟ ها؟ لأجل ما سيأتي. قال ومهر البغي خبيث، وهو كذلك. قال وكسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث. لماذا؟ لأنه ليس بطيب، لأن هذه المهنة عملها ليس بطيب، فإنها مصاحبة للنجاسات وللخبائث، نعم، يخرج الدماء وتخرج والجروح ونعم، هذه ليست بطيبة، والإنسان يمص هذه الدماء وقد يشرب الدم من غير قصد، أليس يكون خبيثا؟ يكون خبيثا ما دام سيزاول هذه المهنة، نعم، إذن هي مهنة ليست بطيبة، لكن هل هي محرمة؟ جماهير العلماء على أنها ليست محرمة، كسبها ليس بمحرم، كسبها ليس بمحرم. والدليل على هذا حديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين في قصة حجة صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فإنه أعطى الحجام أجرته صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وفي حديث أنس أمر له بصاعين من تمر. إذن لا إشكال، ولو كان حراما هل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أجرته؟ حشا صلى الله عليه وسلم. إذن ما معنى هذا؟ نقول هو ليس بطيب، هو ليس من الكسب الطيب، ليس من الكسب الطيب. وأن تعلمون أن أنواع التكسب منها ما يكون يعني الأعلى والأحسن والأفضل، ومنها ما يكون الأدنى. إذن قولك كسب الحجام خبيث هذا ليس دلع التحريم خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية وهو ابن حزم على التحريم وقالوا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، أخذ الأجرة على الحجامة. قالوا طيب والحديث هذا كيف يوجهنا؟ قالوا إنها ليست على سبيل التعاقد، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما حجمه أعطاه على سبيل المكافأة، على سبيل المكافأة فقط، على سبيل المكافأة وليست على سبيل الأجرة. والحديث صريح قال أعطى الحجامة أجرته، هكذا في رواية البخاري أعطى الحجامة أجرته، فهذا يدل على أنه عمل، والمعنى يقتضيه، والمعنى يقتضيه، ليس هناك معنى معقول لتحريم أجرة الحجام، ليس هناك معنى. ثم قال رحمه الله تعالى باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع عرية، العرايا جمع عرية وهي فعيلة، وهي الواحدة من النخل، أو نقول هي الواحدة من مجموع شيء سمى عرية. فالعنب إذا أفردت شجرة من العنب عن مجموعة العنب تسمى عرية، وإذا أفردت النخلة عن مجموعة من النخل يسمى عرية. إذن هي الواحدة من مجموع من جملة، إذا أفرد الشيء من جملة يقال له عرية. قال باب العرايا وغير ذلك، أي وغير ذلك يعني مما سيأتي من الأحكام أيضا. قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. العرايا هي من جملة المزابنة، وما هي صورتها؟ أن يشتري الرطب على رؤوس النخل، هذه هي العرايا، أن يشتري الرطب على رؤوس النخل، هذا تعريف العرايا، تعريف الفقهي، أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر يابس، بتمر يابس من جنسه يعني. جمهور الفقهاء على جواز العرايا، جمهور الفقهاء على جواز العرايا وأنها تجوز. لماذا؟ قول الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا، وجاء هذا بحيث البراء بن عازم أيضا في الصحيح، حديث كثيرة في جواز بيع العرية، وجاء في حديث محمود بن لبيد في البخاري أيضا، كلها في جواز بيع العرايا، وقوله صلى الله عليه وسلم رخص يدل على الجواز، دليل على الجواز. أبو حنيفة خالف في هذه المسألة ولم يأخذ بجواز بيع العرايا، وجعلها من جملة المزابنة، جعلها على أصلها على المزابنة، قال لا يجوز. لماذا؟ قال أولا لأن طبعا هذا أصل عند الحنفية، أصل عند الحنفية أن المحرمات الظاهرة التي فيها تحريم متواتر لا يأتي حديث أحد فيرخص يخرجها من الأصل، لا يأخذ بأحاديث الأحد في إخراج الأمور المجمع عليها بأدلة متواترة، لا يأخذ بهذا. ولهذا هذه المسألة إذا فقهتها عرفت يعني قبل أن تبحث المسألة هل الحنفية يقون بها أم لا، وهو أن الأحناف يضيقون في باب أحاديث الأحاد أن تصادم أحاديث التواتر. ما هي أحاديث التواتر؟ تحريم الربا، الربا محرم، ولابد من الكيل، لابد من الضبط، ونحن الآن لا نستطيع أن نضبط، هذا خرص، نحن الآن سنخرص، فيقول الأمور الأموال الربوية لا يأتي فيها الخرص أبدا، الكتاب والسنة كلها على هذا، تأتينا حيث أحد ما نأخذ بها، هذا الأصل عندهم. وإن كان ابن حزم رحمه الله تعالى رجع عليهم وقالوا تراكم أنتم مخطئين بحيث الحادث مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، هذا يعتبر النقض، لكن الأصل هو هذا عندهم، الأصل هو هذا عندهم أن أحاديث الآحاد لا يمكن أن تدخل على الأحاديث على الأدلة المجمع عليها المتواترة فتخرجها من هذا الأصل إلا بأحاديث بقوتها، بأدلة بقوتها. ولهذا هذا يبين لك لماذا أبو حنيفة ما أخذ ببيع العرايا، ولا شك أن الحديث ظاهر في الصحيحين وحديث الصحيح، وأما قول الحديث الأحاد والأحاديث المتواترة هذه ليست عند أهل السنة والجماعة، أحاديث الأحاد والتواتر، وانتبهوا لهذه القضية، نعم بحث أهل الأصول، أما الصواب ولا شك فيه أننا لا نأبه بهذا الحديث، هل هو متواتر أم هو آحاد. ولهذا في باب تعارض الأدلة كتب الأصول كلها على هذا، يقدمون الحديث المتواتر على الأدلة المتواترة على الأدلة، ها، على أدلة الآحاد، لا نلتفت لها، وإنما نلتفت إلى شيء واحد وهو صحة الدليل، صحة الدليل. فإذا صح الدليل فإنه يخصص، والأدلة في هذا كثيرة. والله جل وعلا يرسل النبي الواحد، يرسل النبي الواحد لأي شيء، ها؟ لينسخ شريعته، أو لا؟ شوف، يرسل الرجل الواحد، ما نقول لي لا، لينسخ شريعة، صح ولا لا؟ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم، ها، فنسخ الشرائع، ما هو حكم واحد، وإنما نسخ الشرائع كلها، وهو رجل واحد أحد، ولا متواتر أحد. فنسخ الشرائع كلها بخبر واحد، بخبر واحد. فهذا لا نلتفت له، هذا من كلام المتكلمين، هذا مما دخل من لوثة المتكلمين، دخلت على عقائد أهل السنة والجماعة، ودخلت على أيضا أحاديثهم على أحكامهم. قال: رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. إذن جمهور الفقهاء على هذا، على جواز العراية. اشترط الفقهاء 5 شروط لجواز العراية، نأخذها واحدا واحدا وننظر ما الذي يثبت منها وما الذي لا يثبت منها. الأول: أن تكون العرية، أن يكون الثمر على رأس النخل. احتراز من إيش؟ ها، من بيع إيش؟ ذكرناه بالأمس، الرطب بالتمر باليابس، صح ولا لا؟ انتبهوا، وانتبهوا أيضا لهذه الفائدة التي سأذكرها الآن. القيد الأول، الشرط الأول، أن يبيعها وهي على رأس النخل، حتى الآن ما خرفت. احترازا من ويش؟ من بيع الرطب بالتمر. ايش قلنا أمس بيع الرطب بالتمر؟ الجمهور ايش يقولون؟ لا يجوز. أبو حنيفة يقول يجوز. شفت العكس؟ أبو حنيفة يمنعها وهي على رأس النخل، فيخالف الجمهور، الجمهور يقول نجيزها، ثم يأتي أبو حنيفة ويجيزها في إذا كانت تحت والكيل متساوي. الجمهور يمنعونها وأبو حنيفة يجيزها. وش سويت أبو حنيفة؟ ليش؟ قال: أنا ما عندي، أنا الأصل المتواتر عندي هو التساوي، والآن حصل عندي تساوي مثلا بمثل وسواء بسواء، سواء بسواء، فأجيز بيع الرطب بالتمر، لأن الحين صاع بصاع، ما عندي مشكلة. طيب نقول له: يا أخي عندنا حديث يمنع من هذا، أي بس الرطب إذا ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. قال: والله هذا أحد، شوف عنده حديث الأحد. نعم، خالف الجمهور ولم يأخذ حديث أحد، وخالف الجمهور ولم يأخذ حديث أحد. ليش؟ قال: أنا عندي المتواتر المجمع عليه هو المثل بالمثل، وحديث الربا كلها على التساوي، هذا القاعدة عندي، ما يأتي حديث أحد ويمنعني من هذا التساوي. شفتوا؟ إذن لا تخترق عليك مسألتان. المسألة الأولى هي بيع الرطب على رؤوس النخل، الجمهور يجوزونه والحنفية يمنعونه. بيع الرطب على الأرض، على الأرض بالتمر، الجمهور يمنعونه وأبو حنيفة يجيزه. والحق مع من في كلا المسألتين؟ مع الجمهور، ولا شك، لأن الدليل معهم، الدليل معهم. إذن الشرط الأول هو أن تكون على رأس النخل. الثاني: أن تكون 5 أوسق أو دونها، وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الصلم رخص في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، هذا هو الشرط الثاني. والوثق 60 صاعا، وقد اختلف العلماء، طبعا مر معنا كثيرا كيف نحدد الصاع وكذا، ما ودي الوقت يمشي معنا في هذا، وقد اختلف العلماء هل هو يجوز خمسة أوسق أو لا يجوز إلا دون الخمسة أوسق. لماذا؟ ما خلاف للشك في الرواية. الرواية هذا الشك من الراوي، قال رخص في بيع العراية في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، يعني أو دون خمسة أوسق يعني أقل. فهل يجوز هذا أو لا؟ ما رأيكم أنتم؟ نشوف النظرة الفقهية عندكم. ها، خمسة أوسق تجوز ولا ما تجوز؟ ننظرها إلى محيط الفقه. ليش أقل؟ ليش تأخذ بالأقل؟ الأحوط عطنا عبارة جيدة. ها؟ يعني أعطوني، صحيح أنتم فاهمين لكن أريد التعبير. خروج من خلاف لا. المتيقن. عندنا التحريم الأصل، يعني ما نقول متيقن، الأصل ما هو التحريم؟ ها؟ كل وسق وكل كيلو، أليس هذا هو التحريم؟ فنحتاج إلى دليل ظاهر لإبعاد هذا، لإبعاد هذا الأصل، أليس كذلك؟ ما هو الأصل الظاهر؟ فيما دون في الخمسة مشكوك فيه. جمهور الفقهاء على جواز الخمسة، جمهور الفقهاء على جواز الخمسة، يقول يجوز الخمسة. طيب لماذا ما أخذتم بالأصل؟ لماذا ما أخذتم بالأصل؟ قالوا لأن هذه رخصة، هذه رخصة، والرخصة الشارع يحبها، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، وإذا كان هناك احتمالان فالأحب إلى الله هو الرخصة، الأحب إلى الله هو الرخصة. والقول الثاني أنه لا يجوز، وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز، أخذ باليقين، أخذ باليقين. إذن الشرط الثاني أن يكون خمسة أوسق أو دونها حسب الخلاف. الشرط الثالث أن يكون لحاجة، الشرط الثالث أن يكون لحاجة، يعني أن الشخص محتاج إليها. أما إذا كان الشخص ما هو محتاج أو ما هو آكله أو يعني عنده نخل، هو عنده كل شيء، يجي عنده رطب في في في مزرعته، فلا يجوز، لابد لحاجة. هذا الشخص ما عنده إلا تمر ويريد رطب. من وين أتى هذا الحديث؟ من هذا الشرط؟ جاء من حديث عجيب. هذا الحديث جاء من استدلال عجيب ذكره الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، وذكره أيضا ابن قدامة وغيره، وذكره من جملة الشافعية. لكن وجه الغرابة هما سأذكره لكم. الحديث ما هو؟ في حديث محمود بن لبيد قال أن فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه أنهم لا يجدون الرطب، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا بالتمر رطبا فيما دون خمسة أوسق. أخذ العلماء أن هذا إيش؟ لحاجة، شخص محتاج، يحتاج أن يأكل رطب. لما روى ابن قدامة، ذكر ابن قدامة في الكافي هذا الحديث، وتبعه على ذلك كثير من كتب الحنابلة، قالوا وفي حديث محمود بن لبيد، ثم يذكر الحديث ثم يقولون متفق عليه، متفق عليه. وهذا الحديث لا يوجد في كتب السنة بهذا اللفظ، وإنما حديث محمود بن لبيد ما فيه أن الصحابة جاءوا، وإنما فيه قصة العراية فقط. أما لفظة اشتكوا فقراء الصحابة وكذا، هذه اللفظة لا توجد. ولهذا ابن حجر تعالى في الترخيص لما جاء لهذه اللفظة عجب منها، قال لا توجد هذه اللفظة، وقد ذكرها الشافعي، الشافعي متقدم وذكرها. ثم الأغرب من ذلك فعل ابن قدامة، ابن قدامة ما هو فقيه فقط، هو محدث. الأغرب من ذلك أنه يقول ابن حجر أن ابن قدامة قال رواه البخاري ومسلم، وهذا يعطينا فائدة كطالب علم، أنا طولت عليكم اليوم طالب علم، وهو ألا نعتمد في التخريج على أحد، لا تعتمد في التخريج على أحد، ارجع للأصول، لا سيما صرت تبحث أو ترجح أو نعم، لا تعتمد على أحد، وإنما أرجع إلى الأصول. هذا القيد الثالث والشرط الثالث طبعا. والصحيح في هذا أن، وهذه الرواية الثانية عن أحمد، أنها لا تشترط، أن هذا الشرط لا يشترط، وإنما هو للتفكه. الشريعة جاءت بالرخصة، الشريعة جاءت بالرخصة فلا إشكال، نعم لا إشكال، الرخصة جاءت، ما عندنا حديث صريح في إثبات الحاجة. الشرط الرابع ألا يجد نقدا، ألا يجد نقدا، يعني ما عنده نقد. وهذا يردنا إلى الحاجة أو لا، وهذه أيضا ليس عليها دليل سوى حديث ما ذكرته لكم قبل ذلك. الخامس والأخير، أن يكون خرصا، أن يكون خرصا. إيش معنى خرصا؟ ما هو عباطة كذا الواحد بس يجي قدك هذا، وإنما ها يخرصه. إيش معنى يخرصه؟ ها يقدر. وكلمة الخرص عندنا ترى في عاميتنا غير الفقهاء، إحنا قلت تخرص معناه من رأسك بس كذا لكن الخرص عند الفقهاء لا، ما هو من الرأس، وإنما من أهل الخبرة، الشخص اللي إذا أعطاك يصير تقديره قريب جدا من التحديد. لكن إحنا استخدمنا الخرص، ما أدري عندكم مستخدم الخرص، يعني إحنا نقول تخرص علينا، يعني إيش معناها؟ إنك تكذب، ما هو كذا بس، يعني أن يكون خرصا. السؤال الآن، هل الخرص في كونها الآن يعني صاعين، أنا جبت صاعين تمر، فكم بيعطيني صاعين تمر؟ هل صاعين تمر وهي رطب، أم صاعين تمر وهي تمر؟ مو واضح السؤال. أنا الآن جبت صاعين تمر وهو الآن في الرطب، هل الخرص وهي صاعين يعني يخرصها وهي صاعين رطب، لو الآن نزلناها لقيناها صاعين، أو صاعين إذا كانت تمر؟ تعلمون إذا كانت تمر سينقص، أليس كذلك؟ وستصغر حجمها. أيهما نخرصها؟ تمرا. الثاني نخرصها تمرا. إذن نقول بخرصها تمرا، خرصها كما ستؤول إليه. هل تجي كيلوين أو لا؟ عيد الشروط. الأول أن يكون ثمر رأس النخل. الثاني أن يكون خمسة أوسق أو دونها. الثالث أن يكون لحاجة. الرابع أن لا يجد النقد. الخامس أن يكون خرصا تمرا، أن يكون خرصا تمرا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أحد عنده سؤال؟ اليوم معلش تأخرنا عليكم 10 دقائق.